بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن تقدم لكم هذا الشريط من شرح فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح الدهش لكتاب الأربعين النووية. والآن مع الشريط الرابع. ويحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام وجه هذه النصيحة لكل واحد على حدة، فنصح أولا أبا ذر ثم نصح معاذا أو بالعكس. فالمهم أن الاحتمال الثاني أن كل منهما نصح نصيحة مفردة. ثم إن رواة الحديث والذين يدونون السنة جمعوا هاتين النصيحتين في حديث واحد عن صحابيين، فهذان احتمالان في الحديث: إما أن النصيحة موجهة لهما مجتمعين، وإفراد الضمير بأي اعتبار؟ باعتبار الشخص، أو أنه نصح كلا على حدة وجمعت النصيحة في حديث واحد عن صحابيين كما هو هنا. وهذه النصيحة وإن كانت لهذين الصحابيين المذكورين، لكنها لكل الأمة، النصيحة لكل الأمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رسول للجميع ومنبأ بنبوة عامة. فلذلك وإن كانت خاصة في سببها وفي من وجهت له في الظاهر، لكنها عامة حيث هي لكل الأمة. هذه الوصية فيها عدة جمل، بل هي ثلاث جمل. الجملة الأولى: اتق الله حيثما كنت، وهذه فيما يتعلق بين الإنسان وربه. فالوصية الأولى هذا موضوعها، أن فيما يتعلق بين الإنسان وربه. أما الوصية الثانية: أتبع السيئة الحسنة تمحها، فهذه بين الإنسان وبين ذنوبه وخطاياه، بين الإنسان وبين ذنوبه وخطاياه. أما الوصية الثالثة: خالق الناس بخلق حسن، فهذه تتعلق بين الإنسان وبين سائر عباد الله، بين الإنسان وسائر عباد الله. نبدأ في قسمها الأول وهو ما يتعلق بين الإنسان وربه. قال: اتق الله حيثما كنت. فالوصية هذه أن الإنسان بينه وبين ربه يتق الله عز وجل. وتقوى الله ذكروا فيها تعاريف كثيرة، لكن من أخصرها وأوضحها أن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. بأي شيء؟ بفعل الأوامر وترك النواهي، هذا هو أخصر ما يقال، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر وترك النواهي. وهذه التقوى الناس يتفاوتون فيها، الناس يتفاوتون فيها بحسب تفاوتهم في تطبيق هذا التعريف، فليسوا على حد سواء، بل هم متفاوتون، متفاوتون بحسب تطبيقهم لهذا التعريف. فمن الناس من كانت تقواه في الطبقة العليا وهو من استكثر من هذا الوصف، ومنهم المتوسط، ومنهم الضعيف، ومنهم من عدم ذلك، نسأل الله العافية. فالمهم أن التقوى الناس يتفاوتون فيها بحسب ما يطبقونه في تعريفها. قال: اتق الله حيثما كنت. حيثما هذا ظرف، ظرف للمكان، يعني اتق الله في أي مكان كنت، سواء كنت في بيتك، سواء كنت في المسجد، كنت في مكان عملك، في أي مكان كنت اتق الله عز وجل، اتق الله حيثما كنت. ومعلوم أن المكان لا بد أن يشترك معه ماذا؟ الزمان. فنقول: اتق الله حيثما كنت مكانا، وكذلك المكان لا ينفرد عن الزمان، فاتق الله حيثما كنت زمانا. فإذا اتقى الإنسان ربه في أي مكان وفي أي زمان، فإنه بهذه الحال سوف يتقي الله تعالى كل عمره، لأن عمر الإنسان هو في زمان ومكان. فنقول إن الحديث قال: اتق الله حيثما كنت، وهذا في المكان، والمكان لا بد معه من زمان يقارنه، ف فلذلك سوف تستغرق هذه التقوى كل عمر الإنسان. هذه الوصية الأولى التي قلنا إنها بين الإنسان وربه. أما التي بينه وبين ذنوبه فكيف تتعامل مع ذنوبك التي تقع فيها؟ لأن كل إنسان لا بد له من ذنوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، ولكن خير الخطائين التوابون. فهذه الذنوب التي تقع فيها وهذه السيئات كيف تتعامل معها؟ قال: أتبع السيئة الحسنة. لأي غرض؟ تمحها، يعني هذه الحسنة سوف تمحو السيئة. معنى هذه الجملة أنك إذا وقعت في سيئة بمعصية فإنك تتبعها وتلحقها بحسنة حتى تكون ماحية لهذه السيئة، على حد قوله تبارك وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فهذا معنى هذه الجملة، أنك إذا فعلت سيئة فإنك تتبعها بالحسنة. وفي قول أتبع السيئة الحسنة، هذا عام في كل حسنة، أي حسنة تعملها فإنها تكون ماحية لهذه السيئة، لكن يخص من هذه الحسنات ما نص الشارع على أنها كفارات، ينص أو يخص منها ما نص الشارع على أنها كفارات، كالصلوات الخمس فإن كفارات لما بينها، وكالجمعة إلى الجمعة، وكرمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، وكذلك الحج. فهذه من أول ما يدخل في الحديث، فيقول أتبع السيئة الحسنة، هذا عام في كل حسنة، ولكن ما نص الشارع عليه فإنه يكون داخلا دخولا أوليا. مثل ماذا؟ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة إلى آخره. وقول في الحديث أتبع السيئة الحسنة، المراد بالسيئة هنا المعصية والإثم. ولكن لماذا سميت المعصية والإثم بالسيئة؟ لماذا قيل لها سيئة؟ قيل لها سيئة لأنها تسوء صاحبها، تسوءه وتكدر عليه وتضيق صدره، فلذلك المعاصي سيئات. طيب تسوءه متى؟ في الدنيا أو في الآخرة؟ في الدنيا وكذلك في الآخرة، فإن المعاصي تسوء الإنسان وتضيق صدره وتنكد حياته، فلذلك سميت المعاصي سيئات، والواحدة منها سيئة. وهذا إنما يكون في الدنيا لمن كان له قلب، أما من أشرب قلبه المعاصي فإنه قد لا تسوءه السيئة، فربما يفرح بها ويتحدث بها، لكن المراد من حيث الأصل أن السيئة تسوء الإنسان وتضيق صدره وتنكد عليه. وهذا هو الواجب المسلم، الواجب المسلم أن تبقى السيئة نكدا في حياته حتى يأتي بالحسنات التي يمحو بها هذه السيئات. إذن أنهينا الآن الجملة الثانية، وقلنا متعلقة في الإنسان مع ذنوبه. أما الجملة الثالثة، قال: خالق الناس بخلق حسن. خالق الناس يعني عامل الناس، عاملهم بخلق يعني بمعاملة حسنة. فما هي المعاملة الحسنة؟ المعاملة الحسنة هي التي يستحسنها الناس منك، يستحسنها الناس منك ويقولون هذا أتى بفعل حسن، فيشمل طلاقة الوجه ولين الكلام وسلامة الصدر وغير ذلك، يشمل أشياء كثيرة. فطلاقة الوجه لا شك أنه من الخلق الحسن، ولين الكلام فالإنسان يلين كلامه، لا يتكلم بالكلام الفاحش أو بالكلام الذي فيه كبر على إخوانه، بل يلين لهم الكلام. والثالثة ماذا قلنا؟ سلامة الصدر، ليس في صدره غل ولا حسد على أحد، يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. وقد مر علينا حديث في ذلك، حديث من؟ حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن هذه الطريقة التي يجب أن تكون بينك وبين خلق الله، أن تخالق الناس بخلق حسن. وإذا كانت هذه الجملة موجهة لكل أحد فإنها موجهة لك أيها الطالب من باب أولى وأحرى، فطالب العلم يجب أن يكون على خلق حسن أولى من غيره، يجب أن يكون هينا لينا يحترم الكبير ويرحم الصغير، ليس في نفسه عظمة وإعجاب بنفسه. هذه أخلاق ينقم على فاعلها إذا كان من عامة الناس، فإنها تنقم أيضا من باب أولى إذا لمست من طالب العلم. فلا بد أن يكون مع العلم الأدب، وأن يكون مع العلم حسن الخلق. وما أجمل العلم مع جمال الأدب وجمال الكلام وجمال الطوية، فإنه إذا اجتمع علم وأدب فإن هذا عنوان سعادة الإنسان، وأيضا يكون موفقا مسددا بين الناس. انتهى ما يتعلق بهذا الحديث بجمله الثلاث، وهي فيما يتعلق بينك وبين الله، بينك وبين ذنوبك، بينك وبين عامة الناس. أما الحديث الثاني، حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإنه عبد الله بن عباس فأبوه عباس ويقال العباس، وكذلك هو يكنى بأبي العباس، فلا أدري هل هو يكنى بأبيه أو يكنى بولد له يسمى العباس. هذه يتحقق منها إن شاء الله تعالى في ترجمة ابن عباس هل له ولد بهذا الاسم أو لا. يقول: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، خلفه كان رديفا معه على حمار، ثم حصلت هذه المحاورة القصيرة المفيدة. لما كان راكبا مع النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا غلام يا غلام، لأنه غلام ليس بكبير رضي الله تعالى عنه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وابن عباس قد ناهز الاحتلام لا يزال فتى غلاما. قال: إني أعلمك كلمات. أخبره أولا بصيغة الإجمال: أعلمك كلمات، كلمات أقولها لك. وإنما قال له ذلك بصيغة الإجمال حتى يشوقه إلى ما سوف يقول له. ما هذه الكلمات؟ استمع إليها. قال: احفظ الله يحفظك. هذه أولى الكلمات، احفظ الله، ثواب ذلك أن الله تعالى يحفظك. لكن كيف تحفظ الله عز وجل والله تعالى رب العالمين؟ المعنى أنك تحفظ شرع الله عز وجل، فإذا حفظت شرع الله ودين الله وطبقته في نفسك والتزمته في سرك وعلانيتك فإن الله تعالى يحفظك. إذن احفظ الله يعني احفظ شرعه بتطبيقه وامتثاله. ثم الله تعالى يحفظك، يحفظك في نفسك فلا يصيبها ما يكره، يحفظك في مالك، يحفظك في ولدك، يحفظك في أشياء كثيرة قد تخطر على بالك وقد لا تخطر. فهذا هو الثواب العاجل لمن حفظ الله عز وجل، أن الله تعالى يحفظه في نفسه وماله وولده وغير ذلك. قال: احفظ الله تجده تجاهك. أعادها ثانية وتغير الثواب المرتب عليها. احفظ الله، احفظ شرع الله، تجد الله عز وجل تجاهك. وفي الرواية الثانية التي ذكرها المؤلف تجده أمامك، والمعنى أنك تجد توفيق الله عز وجل وتسديده ميسرا لك أمامك، لا يحتاج إلى كلفة، فهي على حد قوله تبارك وتعالى: فسنيسره لليسرى، الذي أعطى واتقى وصدق بالحسنى. الله تعالى قال: فسنيسره لليسرى، فهذا معنى قوله تجده أمامك، يعني تجد توفيق الله تعالى وتسديده أمامك متقدما عليك، وأمورك كلها إلى خير. وليس المعنى أنك تجد الله عز وجل أمامك، فإن الله تعالى بذاته فوق السماوات في العلو، ولا يمكن أن يكون أمام أحد من خلقه بالمعنى الذي تريده المحرف المؤولة، بل المعنى كما قلنا لك في الحديث. ثم قال: إذا سألت فاسأل الله. إذا كان لك مسألة فإنك تسأل الله عز وجل، لأنه الذي يحب السائلين ويعطي عطاء لا ينفد. إذن إياك أن تتوجه بسؤال أحد من الخلق، إذا سألت فاسأل الله عز وجل واطلبه الذي عنده. وهذا عام، ولكن يستثنى من ذلك ما جرت العادة بسؤاله. فما جرت العادة بسؤاله فإنه لا حرج أن الإنسان يسأل فيه المخلوق، مع اعتقاده أن الله تعالى هو المعطي، حيث يصرف قلب هذا إليه. فإذا سألت فاسأل الله. ثم يستثنى من هذا ما قلت لك، أنك تسأل المخلوق فيما جرت العادة أن يتساءل الناس به. فالإنسان مثلا يسأل مثلا زميله حاجة ثم يردها إليه، يسأل أباه مالا لينتفع به، فهذا لا حرج فيه. لكن السؤال التام إنما يكون موجها لله عز وجل. قال: وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا طلبت المعونة فإني أتطلب المعونة الكاملة الحقيقية من الله عز وجل. إذا استعنت فاستعن بالله، على حد قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم يستثنى هذا أيضا ما جرت العادة أن يستعان به في المخلوق، فإن هذا لا يعد مخالف للحديث. فإذا استعنت بمخلوق في أمر دنيوي يستطيعه، فإن هذا لا بأس به، تستعين به أن يعينك على حمل متاع، على إيصال شيء، هذا لا بأس به، لأن الناس تعارفوا عليه. ثم قال: اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذه جملة من أعظم الجمل. الأمة كلها من أولها إلى آخرها لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، أن ينفعوك بمال، أن ينفعوك بجاه، أن ينفعوك بعلم، اجتمعوا على نفعك بشيء من هذه أو من غيرها، فإنهم لا يمكن أن ينفعوك إلا بما كتبه الله لك. فإذا قدر أنهم اجتمعوا على أن ينفعوك بعلم ويجعلوك عالما مبرزا، فإنه لا يمكن أن تكون كذلك إلا إذا كتبه الله تعالى لك. وهكذا لو اجتمعوا على أن يجعلوك غنيا لست بحاجة إلى أحد، فإنه كذلك لا ينفعوك إلا إذا كان الله تعالى كتب لك ذلك. قال: وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء. انتبه، هذه بالعكس، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. اجتمع الناس كلهم على يصيبك بفقر وأن تكون محتاجا إلى الناس، فإنهم لا يمكن أن يفعلوا هذا إلا إذا كان الله تعالى كتب عليك هذا. اجتمعوا على أن يضروك في نفسك فتكون مريضا عليلا، فإنهم لا يمكن أن يضروك إلا إذا كان الله تعالى قد كتب ذلك عليك. إذن لا خوف من أحد ولا طمع بما في يد أحد، لا خوف من أحد لأن الله تعالى هو المقدر، ولا طمع فيما أيدي أحد لأن الله تعالى هو المقدر. قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف. رفعت الأقلام، أي أقلام؟ أقلام القضاء والقدر. وأين الصحف؟ الصحف التي يكتب بها المقادير. إذن الأمور كلها مقضية، والأقلام رفعت والصحف جفت بما كتب فيها. وهذه الجملة، بل هاتان الجملتان، رفعت الأقلام وجفت الصحف، يراد بهما أن الأمر مقضي، وأنه لا أحد يغير ما قدره الله عز وجل. فهاتان الجملتان سيقتا لهذا الغرض، أن الأمر مقضي وأن الأحوال والأشياء قد انتهت. ولذلك هذه الجملة رفعت الأقلام وجفت الصحف، أصبحت الآن مثلا، أصبحت مثلا للشيء الذي انتهى منه. فإذا أتاك إنسان في أمر قد تأخر به عليك فماذا تقول له؟ رفعت الأقلام وجفت الصحف، المعنى أننا انتهينا. فهكذا هذه الجملة في الحديث معناها هو هذا، أن الأقلام رفعت وجفت الصحف وانتهى كل شيء. قال المؤلف: وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك. هذه سبقة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله بطاعته في وقت الرخاء، فإن الله تعالى يعرفك أو يعرفك في الشدة. والمراد بالرخاء يعني وقت الرخاء، وقت الأمن، وقت رغد العيش، وقت الفراغ. إذا تعرفت على الله تعالى فإن الله تعالى يعرفك في الشدة. ومعنى قول تعرف إلى الله في الرخاء، قلنا معناها بطاعته، يعني تعرف إلى الله بطاعته، يعني أنك تجتهد في طاعة الله في وقت الرخاء، في وقت الأمن، في وقت الغنى، تجتهد في العبادة، في الصلاة، في الصيام، في قراءة القرآن، تجتهد. فإنك تحتاج إلى هذه العبادة في زمان الشدة، يعرفك في الشدة. فربما الله عز وجل كتب لك خلاصا وفرجا في الشدة بعبادة قمت بها في وقت ماذا؟ في وقت الرخاء وفي وقت السعة. وتذكرون شاهد ذلك في قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة. ما الذي أنجاهم؟ عبادتهم وإخلاصهم في زمن الرخاء. لما كانوا مجتهدين مخلصين في زمن الرخاء كتب الله تعالى لهم فرجا في وقت الشدة. وقول يعرفك في الشدة، الله عز وجل يعرف خلقه وهو عالم بهم. والعلماء يقولون إنه لا يضاف، لا تضاف إلى الله المعرفة، لأن المعرفة مسبوقة بأي شيء؟ مسبوقة بجهل. بخلاف العلم فيقال الله عالم ولا يقال الله عارف، لأن المعرفة مسبوقة بجهل. لكن التي في الحديث هذه يعرفك في الشدة، هذه معرفة خاصة، معرفة خاصة يراد بها التوفيق والنصر وما أشبه ذلك. أما المعرفة التي إدراك الشيء فإن هذه منتفية ولا تنسب إلى الله عز وجل. فالمعرفة التي في الحديث معرفة خاصة يراد بها ما قلنا التوفيق والنصر ونحو ذلك. ثم قال: اعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. فما أخطأك من قدر الله عز وجل فإنه لا يمكن أن يصيبك، لأن الله تعالى ما قدره. وقد تقول: هل تقدير الله تعالى يخطئ؟ لقول اعلم أن ما أخطأك ليس المراد هذا، فإن الله تعالى كل شيء عنده بمقدار، ولكن معنى ما أخطأك المعنى أنه ما تعداك ولم يقع عليك، فإن هذا لم يكن ليصيبك. فإذا قدر أن المرض أصيب به فلان فإنه لا يمكن أن يصيبك، لأنه تركك بتقدير الله عز وجل. فما تعداك إلى غيرك فإن هذا لا يمكن أن يصيبك، لأن الله تعالى لم يقدره عليك، وإلا فلا يقال هناك خطأ في تقدير الله. كذلك ما أصابك وما نزل بك لم يكن ليخطئك، يعني لم يكن ليتعداك إلى غيرك، لأن الله تعالى قدره عليك. قال: واعلم أن النصر مع الصبر. النصر الذي هو الغلبة على الأعداء والغلبة على النفس والغلبة على كل شيء يحتاج فيه إلى غلبة، أن هذه مع الصبر. إذن انتظر النصر بأي شيء؟ بالصبر. اصبر على الشيء الذي أنت فيه فإن الله تعالى ينصرك. فالغلب على الأعداء تكون بالصبر والاحتساب والثبات، ثم يأتي النصر من الله عز وجل. الغلب على النفس التي تأمرك بالكسل وتدعوك إلى عدم التكلف، هذه اصبر وجاهد نفسك ثم إن الله تعالى ينصرك. الغلب على ترك المعاصي والوقوع في الآثام بأي شيء تكون، تكون بالصبر، اصبر على ترك المعاصي واحتسب والله تعالى ينصرك. قال: وأن الفرج مع الكرب. الفرج فرج الله عز وجل وتنفيسه يكون مع الكرب الذي هو الضيق والشدة، فليس هناك فرج إلا بعد الكرب، أليس كذلك؟ لولا الكروب لما عرفنا الفرج. لو كانت الأمور كلها متيسرة منفرجة ما كان هناك يعني كرب يذكر. فإذا لا بد حتى يأتي الفرج لا بد من كرب يسبقه. قال: وأن مع العسر يسرا. فإذا تعسرت الأمور فاعلم أنها سوف يعقبها يسر من الله عز وجل، كما قال تعالى: إن مع العسر يسرا. والمقصود بهذه الجمل الثلاث: اعلم أن النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. المقصود أن الإنسان يثبت على هذا الدين وعلى هذا الالتزام فلا يكون مستعجلا للنتائج، فإنه ما من صبر إلا معه نصر، وما من كرب إلا معه فرج، وما من يسر إلا ومعه عسر. هذا في كل شيء، في كل أمور الدنيا بناها الله تعالى على ذلك. فكذلك أيضا ما يعتري طالب العلم، ما يعتري طالب العلم من الملل والسآمة، فنقول اصبر، اصبر، فإن العلم مع الصبر والاستفادة والتحصيل إنما تكون مع العسر ومع الاحتساب. والحاصل أن هذه كما تلاحظ أنها جمل عظيمة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه ابن عباس، وهي وصية لكل أمة، وصية لكل أمة، حري بالإنسان أن يتعاهد دراسة هذه الوصية حتى يستفيد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم حول هذه الجمل الجامعة النافعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهدي نبيه إنه على كل شيء قدير. الحديث العشرون. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري. الحديث الحادي والعشرون. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. الحديث الثاني والعشرون. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. هذه ثلاثة أحاديث الكلام فيها مختصر لأن الحديث واضحة. فأولها حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، قوله رحمه الله في نسبه الأنصاري، هذه نسبة إلى الأنصار الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم. وقولها البدري هذه محتملة أن تكون نسبة إلى الغزوة المشهورة المعروفة غزوة بدر، ويحتمل أن تكون نسبة إلى المكان، وإن لم يكن هذا الرجل ممن شهد الغزوة المباركة. والمرجح عند أهل الحديث هو المعنى الثاني، أن معنى البدري نسبة إلى المكان المعروف ببدر، وهو مكان إلى الآن معروف، فإنه الآن بلدة قائمة كبيرة تسمى ببدر. فهذا الرجل أبو مسعود منسوب إلى هذه البلدة، وإلا فإنه ليس من البدريين الذين شهدوا الغزوة، لم يذكر فيهم، فالمرجح هو هذا. وأيا كان فهو صحابي، والصحبة منزلة عظيمة. ثم قال فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. في هذا الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام شيئا أدركه الناس من كلام النبوة الأولى، ومعنى قوله من كلام النبوة الأولى يعني من كلام الأنبياء السابقين، فإن الأنبياء السابقين على اختلاف أزمنتهم لهم كلام فيما قالوه لقومهم وفيما أوحاه الله تعالى إليهم، لهم كلام فيما قالوه لقومهم وفيما أوحاه الله تعالى إليهم. ولكن الأصل فيما كان في النبوة الأولى أنه منسوخ، الأصل أنه منسوخ، وفيما أتى بشرعنا كفاية وزيادة. ولكن أيضا بقي كلام في النبوة الأولى لا بأس أن نستفيد منه وأن نأخذه لحسن معناه وكمال ما فيه. ومن ذلك ما ذكر في هذا الحديث، فإن مما ذكر في كلام الأنبياء السابقين إذا لم تستح فاصنع ما شئت، هذه الجملة نقلها لنا النبي صلى الله عليه وسلم مقرا إياها، ونقلها لكي نستفيدها من النبوة السابقة، فهي أيضا جملة صريحة، فهي إذن جملة صحيحة، والسبب أن الشارع أقرها، فهي صحيحة لأن الشارع أقرها. أما معناها فإن الناس أدركوا أو أدرك الناس إذا لم تستح فاصنع ما شئت، يعني إذا لم يكن في نفسك حياء من الناس وقبل ذلك من الله عز وجل فإنك تصنع ما شئت. فقوله اصنع ما شئت هذا وإن كان أمرا لكنه يراد به التهديد، فهي على حد قوله تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، فإن هذا الأمر لا يراد به الوجوب بل ولا يراد به الإباحة، إنما يراد به التهديد. فقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هل معنى أنه إذا نزع الحياء منك من الله عز وجل ومن الناس اصنع ما شئت، البس ما شئت، كل ما شئت، تكلم بما شئت، هذا هو معنى الحديث. إذن الذي يكون حاجزا عند الإنسان هو الحياء، فإذا فقد الحياء فإنه يفعل ما شاء ولا يبالي أفي حلال هو أو في حرام، هذا هو المعنى المتبادر من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذن هذه الجملة هي على نظير قولك لمن تخاطبه إذا لم تخش عقوبتي فلا تحضر، أليس كذلك؟ فقولك لا تحضر هل هذا نهي على بابه؟ أبدا، هذا يراد به التهديد. أو تقول وهو أقرب في المماثلة إذا لم تخش عقابي مثلا فاحضر، فإن هذا القول قول احضر ليس أمرا على بابه لكنه أمر يراد به التهديد والوعيد. فالخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الحياء مانع لصاحبه من الوقوع فيما لا ينبغي، وأنه إذا لم يستحي فإنه يصنع ما شاء، يصنع ما شاء ولا يبالي بأحد، وهذا يراد به كما قلنا لك التهديد والوعيد. هذا هو المعنى المتبادل من الحديث. بقي أن تعرف هناك احتمال آخر في معنى الحديث، وهو يقول عن المعنى الآخر أن معنى قول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أن الشيء إذا كان لا يستحي منه فاصنع، أن الشيء إذا كان لا يستحي منه فاصنعه، هذا هو المعنى، يعني أنك لا تتردد في الشيء، فإذا كان هذا الفعل لا يستحي منه والناس لا يعيبونه عليك فإنك تصنعه ولا حرج عليك، فهذا هو المعنى الثاني. لكن على هذا المعنى الثاني يصبح معنى قوله فاصنع ما شئت، هل هو للتهديد؟ الجواب لا، ليس للتهديد، وإنما للأمر، للأمر أو نقول للإباحة، يعني مباح. فالمعنى الثاني يقول انظر حينما تريد أن تتكلم أو تريد أن تفعل، فإن كان هذا لا يستحي منه فنقول افعل، افعل مباح، لا تشق على نفسك. فهذان معنيان للحديث، نعيدهما حتى نتصور الفرق بينهما. المعنى الأول أن الإنسان إذا لم يستحي ولم يقم في قلبه حياء من الله ولا من الناس فليصنع ما شاء على سبيل التهديد له. المعنى الثاني أنك إذا أردت أن تفعل شيئا فانظر، إن كان لا يستحي منه فإنك تفعله ولا حرج عليك ومباح لك. فإذا قال إنسان أريد أن ألبس ثوبا مثلا صفته كذا وكذا، فنقول إذا كان لا يستحي من لبسه عند الرجال فإنه مباح لك البس، لأن هذا لا يستحي منه. فهذا هو المعنى على الاحتمال الثاني. طيب إنسان آخر رأيته مثلا يتجنى على الناس بغيبة، يتكلم مع العلماء، يتكلم مع الأمراء، فتقول في حق هذا إذا لم تستح فاصنع ما شئت، يعني ما دمت لا تستحي من الله عز وجل وليس في قلبك تعظيم الغيبة اصنع ما شئت. هل مع أنك تبيح له؟ لا، لست تبيح له، لكنك تتهدد وتتوعده في قولك اصنع ما شئت. بعد هذا أنهينا الآن جملتين أو احتمالين في معنى هذه الجملة، وكلا الاحتمالين صحيح. ننتقل بعده إلى حديث أبي عمرو، وقيل أبي عمرو فاختلف في كنيته هل هو أبو عمرو أو أبو عمرو. قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. المعنى أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له قولا جامعا، يعني قل لي قولا جامعا لا أحتاج بعده أن أذهب وأسأل. فهذا القول الذي طلبه طلب أن يكون قولا مغنيا له. ثم أجابه النبي صلى الله عليه وسلم إلى سؤله فقال قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله، هذا يتعلق بالقلب، فآمن بقلبك ثم استقم بماذا؟ بفعلك، استقم بفعلك وجوارحك. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختصر الجواب عليه فذكر له ما يتعلق بأعمال القلوب، فقال قل آمنت بالله، ثم ما يتعلق بالجوارح وذلك بالاستقامة. فما معنى قوله ثم استقم؟ الاستقامة هي الاعتدال، الاستقامة هي الاعتدال. ومعنى قول استقم يعني اعتدل في ما أمرك الله عز وجل وهاته على وجهه الصحيح، فإذا كنت كذلك فأنت مستقيم معتدل على ما أراد الله عز وجل، تفعل ما أمر بفعله، فإذا كنت كذلك فإنك مستقيم. وقد أثنى الله عز وجل في كتابه في غير موضع على المستقيمين، ومنها قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولذلك مما هو بهذا المعنى. وقوله هنا ثم استقم ينبغي بل يجب أن تربط بقوله تبارك وتعالى فاستقم كما أمرت، والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال الله تعالى له استقم كما أمرت، لأن الاستقامة قد تكون استقامة على ما يريده الناس، وقد تكون استقامة على ما تريده النفس، فهذه لا تعتبر استقامة شرعية، فالاستقامة الشرعية هي على ما يريده الله عز وجل. فهذه الجملة كما قلت لك تربط بقوله تعالى فاستقم كما أمر، ليس كما يريده الناس وليس كما يريده النفس. فالناس مثلا يرون المستقيم هو الذي يجاريهم في جلساتهم في خروجهم في دخولهم وإن وقعوا في بعض المخالفات، فهذا هو المستقيم. النفس كذلك ترى الاستقامة أن تحقق رغباتها وتعطيها طلباتها وإن كانت مخالفة للشرع، هذه الاستقامة. ولكن الاستقامة التي تعتبر في الشرع ما قاله الله تعالى فاستقم كما أمرت، ليس لهؤلاء ولا لهؤلاء. وقد نبه شيخنا رحمه الله في شرحه على 40 على استبدال كثير من الناس كلمة الاستقامة بكلمة الالتزام، وكلمة المستقيم بكلمة الملتزم، نبه على هذا في شرحه على 40 وفي غيره من المواطن، وقال إن كلمة المستقيم هي الكلمة الصحيحة الشرعية التي لها دلالة، يعني دلالة مقبولة. أما كلمة الملتزم فإن كلمة يعني حديثة أحدثها الناس، والبقاء على ما عبر به الشارع أولى وأحرى، فيقال شاب مستقيم وشباب مستقيمون وما أشبه ذلك أحسن من قولك شاب ملتزم أو شباب ملتزمون، فهو تنبيه في محله من الشيخ رحمه الله تعالى. الحديث الأخير في درس اليوم حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، يقول أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان، إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام، أربع جمل، ماذا يكون؟ قال ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال نعم. قول في أول الحديث أن رجلا، لم يبين هذا الرجل، وبيانه الرجل في مثل هذا لا يترتب عليه حكم، وهذه الصيغة تعرف عند المحدثين بصيغة ماذا؟ صيغة الإبهام. الإبهام يعني أن هناك رجلا أو شخصا مبهما، من هذا المبهم؟ كما قلت لك لا يترتب عليه فائدة، ولكن جرت عادة كثير من المحدثين أن يشتغلوا في تتبع هؤلاء المبهمين سواء في القرآن أو في السنة، جرت عادتهم بذلك، ربما ألف بعضهم مؤلفات في المبهمين وفي الأعلام المبهمين، وصاروا يبحثون من هذا الرجل الذي دخل، من هذا الرجل الذي سأل، وكذلك في القرآن جاء رجل من أقصى المدينة، من هذا الرجل، وعلى هذه الطريقة. وهذا في الحقيقة إن كان في شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن من عنده خبر من الصحابة فلا بأس به، وأما الظنون والأقوال التي ربما يكون بعضها من بني إسرائيل فلا يليق أن الإنسان يشتغل بها، فهذه قد تكون أحيانا مضيعة للوقت على حساب يعني العلم الشرعي النافع. فمثلا يأتي بعضهم إلى أصحاب الكهف ويبحث عن أسماء أصحاب الكهف، ما أسماؤهم وما أسماء آبائهم، بل بالغ بعضهم فذهب يبحث عن اسم الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف، وهذا موجود ومسطر في الكتب، بل بعضهم ذهب يبحث ويحقق في لون كلب أصحاب الكهف، ما لونه؟ هل هو أبيض؟ هنا أو الراجح؟ انتصف الشريف.